إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الدرس الثامن وشرح للبيتين الرابع عشر والخامس عشر. الرابع عشر هذا من المنظومة البيقونية، والخامس عشر هذا من المتممة على المنظومة البيقونية. والبيت الرابع عشر في نوعين من أنواع الحديث، هما العزيز والمشهور. وأما البيت الخامس عشر فهو بيان أنهما من قسم الآحاد، ويقابل الآحاد قسم المتواتر. فإذا عندي المرويات تنقسم من حيث عدد نقلتها إلى قسمين، إما أنه حديث متواتر أو أحاديث متواترة، أو أنه حديث آحاد. آحاد يعني خبر واحد، واحد هنا سواء كان واحد أو أكثر قليلا ما لم يتواتر. ما هو التواتر؟ التواتر هو التتابع، تواتروا على شيء تتابعوا عليه، والمراد هنا تتابع عدد أو جمع من الناس على خبر ما يستحيل في العادة وطوهم على الكذب. وهذا يفيد العلم الضروري، شيء لا يدفع، لا ينظر فيه هل يقبل أو يرد، لأن الذي ينظر فيه في القبول والرد هو الآحاد. هذا المتواتر على نوعين، إما أن يكون لفظيا نحو حديث من كذب علي متعمدا، وأيضا يذكرون أيضا حديث المسح، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح أو مسحه على الخفين، والبعض يجعله في المتواتر المعنوي. كذلك حديث الشفاعة، البعض يجعله في حديث المتواتر لفظيا، وبعضهم يجعله في المتواتر المعنوي. متواتر اللفظي تواتر على اللفظ أو قريب من اللفظ. المعنوي أن يكون هنالك معنى مشترك بين الأحاديث، يعني هناك مثلا أحاديث ذكرت تسليم حجر على النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، حديث الجمل لا، حديث الطائر الصغير، أشياء كثيرة في هناك معنى مشترك بينها، وهو المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث في سياق معين، لكن هناك معنى مشترك بينها. أو مثلا الأحاديث تواترت على رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، وأشياء كثيرة جدا. ولا يدخل التواتر، التواتر هذا من باب علم الأصول، في الأصول ليس من علم الحديث. لماذا؟ لأن علم الحديث يتكلم فيما يقبل الصحة والرد، القبول والرد. أما المتواتر خلاص هو تواتر، علم ضروري لا يدفع. وأما أحاديث الآحاد فهي على قسمين، إما من رواية واحد فقط، هذا الحديث الغريب أو الفرد، يكون واحد فقط في طبقة من الطبقات. وإذا قلت لك لو أن هذا الحديث يرويه عشرة ويرويه عنهم عشرة ويرويه عنهم عشرة ثم يرويه عنهم واحد، هذا حديث فرد. لكن الفرد هذا هناك فرد مطلق يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، أو فرد نسبي يعني يروي عن إمام من الأئمة أو بلد من البلدان واحد، هذا يسمى غريب أو فرد يرويه واحد في طبقة من طبقات الإسناد. وأشهر شيء ذلك إنما الأعمال بالنيات، لم يرويها عن النبي إلا عمر، من لم يرويها عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، بل قال لم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك شاع الحديث وانتشر، وهو حديث معروف مشهور. فهذا يسمى حديث فرد غريب. إذن المتواتر خلاص لا ينظر فيه في صحة وضعف، بخلاف الآحاد ينظر. ولذلك هذا الغريب، وقلنا قبله أن الغرائب أقرب إلى الضعف منها إلى الصحة، فالغريب منه الصحيح ومنه غير الصحيح، منه المقبول ومنه غير المقبول. هذا النوع الأول يكون من رواية واحد. النوع الثاني أن يكون من روايتي فوق الواحد، يعني اثنين أو ثلاثة فصاعدا، ما لم يبلغ درجة التواتر. وهو نوعان، إما أن يكون من رواية اثنين في طبقة من طبقات الإسناد فهذا العزيز، أو من رواية ثلاثة في طبقة من طبقات الإسناد فهذا المشهور. مثال العزيز، عندي حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يروي من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقط، هما أنس بن مالك وأبو هريرة رحمة رضي الله عنهما. طيب مثال المشهور، حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ويرويه عن ابن عمر في جميع طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر، هذا الحديث من قسم المشهور. لكن خذ بالك، المشهور قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون موضوعا ويكون ليس حديثا أصلا، واضح؟ فالمشهور هذا أقسام سنذكرها إن شاء الله الآن. طيب نقرأ الأبيات. يقول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. اقرأوا معي. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال المتمم وفقه الله: وهي الأحد حجة وفوقها. وهي الأحد حجة وفوقها. وهي الأحد حجة وفوقها. وهي الأحد حجة وفوقها. تواتر لفظي ومعنى وفقها. تواتر لفظي ومعنى وفقها. تواتر لفظي ومعنى وفقها. تواتر لفظي ومعنى وفقها. سنلاحظ أن الناظم رحمة الله عليه جعل الحديث العزيز ما يرويه اثنان أو ثلاثة، أو ثلاثة هنا للتنويع، أو هذه أو للتنويع، يعني سواء يرويه اثنان أو يرويه ثلاثة. والذي اتفق عليه الاصطلاح أو استقر عليه الاصطلاح هو أن العزيز مروي اثنين في طبقة من طبقات الإسناد، وضع اثنين في طبقة من طبقات الإسناد، وسمي عزيزا لعزته قلته قليل جدا، أو لأنه عزز بآخر كما قال تعالى: فعززنا بثالث قوينا. فهنا عززه بخلاف الفرد الغريب، هنا تعزز تقوى بآخر، وضع فعززنا بثالث، ولعل فعززنا بثالث منها أشار الناظم إلى أو ثلاثة، لكن هذا مما انتقد عليه لمخالفته الاصطلاح. وأما المشهور فهو مروي فوق ما ثلاثة كما قال، والذي استقر عليه الاصطلاح عندهم أن المشهور رواية ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وهناك نفر من أهل العلم يفرقون بين المشهور وهو المذكور آنفا وبين المستفيض الذي استفاضت روايته ولم يبلغ حد التواتر، يعني يعلمون أن الذي يرويه ثلاثة هذا مشهور، ما يرويه فوق ذلك أربعة وخمسة وستة ما لم يبلغ حد التواتر فهذا يكون مستفيضا. فائدة: كل ما تواتر فهو صحيح، وأما القبول والرد فهذا في خبر الآحاد، وخبر الآحاد حجة في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من المتكلمين الذين يتناقضون ويجعلون خبر الأحد حجة في العمليات ولا يجعلونه حجة في العلميات العقائد. ما وجه التناقض؟ أننا كيف الآن، أنا عندي مثلا حديث مثلا التعوذات الأربع في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الآن حديث عملي، أليس كذلك؟ حديث عملي. طيب كيف أفعله ولا أعتقد ما فيه؟ كيف أقوله ولا أعتقد أنا ما فيه مثل خبر الدجال أو عذاب القبر أو نحو ذلك؟ هذا شيء متناقض. قوله وهي الآحاد حجة وفوقها تواتر النظي ومعنى وفقها، أي وهذه المذكورات أنفا هي أحاديث الآحاد التي يدرس فيها القبول والرد، وفوقها أي أعلى منها المتواتر، وهو نوعان كما مر لفظي ومعنوي. إفقها من الفقه أي الفهم، والألف ها مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. طيب احنا ذكرنا في المشهور، قلنا هناك غير المشهور الاصطلاحي، مثال عندك مثلا عند النحاة مثلا، حديث مشهور جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا إسناد له، اللي هو ولو دخلوا جحر ضب خريب، هو الحديث ولو دخلوا جحر ضب. عند الناس خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا لا يصح. ومشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا متنازع فيه لكن هو مشهور عند الفقهاء. ومشهور عند العامة حديث العجلة من الشيطان. فعلى كل، إذن هناك مشهور اصطلاحي اللي احنا ذكرناه ومروي الثلاثة، وهناك مشهور غير الصلاحي، مثلا مشهور عند أهل الحديث، مشهور عند أهل اللغة، مشهور عند أهل الأصول، مشهور عند الفقهاء. يعني مشهور عند أهل الأصول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكدوا عليه، وحديث حسن، واضح. وهكذا، وذكرنا طبعا الغريب، وقلنا هو رواية الفرد، وهذا سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.